أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نراك قال كبيرهم قال كبيرهم فصلى الله عليه وسلم. Yeah. عظيم يا مولانا. عظيم يا حج عظيم. Thank you. Oh, إذ دعوا بقوم Oh, صدق الله.